الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فتقوى الله أعظم ما أكنتم وأجمل ما أظهرتم وخير ما ادخرتم. واعلموا أن الله لما ذكر من الذات الدنيا قال: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. معاشر المسلمين، حين يقلب الإنسان نظرنا طليه في حجاج بيت الله الحرام وما تفضل الله به على هذه البلاد الطاهرة من الخيرات والأنعام، يتذكر منة الله على قريش حين قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فامتن الله عليهم بأعظم نعمتين لا تنعم بأحدهما بدون الأخرى: الرزق والأمن. ونعلم يا عباد الله أن هاتين النعمتين لا تقومان إلا بركنين عظيمين هما قوة الدين وقوة الدولة. هيبة الدين وعزته، وهيبة الدولة وعزتها. فكلما قوي هذان الركنان كان الناس في سعة من الرزق والأمن بحسب قوتهما. فإذا ضعف أحدهما قل الرزق واضطرب الأمن وهاجت الفتن. قال عز من قائل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبقدر تحقيق التوحيد وتعظيم الإيمان في النفوس وإعزاز الدين ونصرته وهيبته يكون الأمن وتحصل الهداية. قال ابن كثير رحمه الله: ما تعرضت الدول للدين إلا سلبوا ملكهم وذلوا بعد عزهم. وأما قوة الدولة وسلطانها فقد جاء في الآثار: إن السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإذا عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر، وإذا جار كان عليه النصر وعلى الرعية الصبر. عباد الله، إن أمن حجاج بيت الله الحرام واجب على كل عبد، فهؤلاء وفد الله، ومن تعظيم الله إكرام وفده. وإن أعداء الملة والدين وأعداء بلاد الحرمين خاصة لن يأتوا جهدا في محاولة إضعاف الدين وزعزعة الأمن وإثارة الفتن والقلاقل ونشر البلبلة والشائعات بين الناس. إن الأعداء من الرافضة والملاحدة واليهود والنصارى وغيرهم متربصون ويمكرون، ولكن لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وفي كل عام يسعون جاهدين لإحداث الفوضى والمشاغبات، ثم يرد الله كيدهم في نحورهم ويردهم داخلين صارمين. ولهم يا عباد الله، لهم في سالف التاريخ وقائع وأحداث خاصة مع حجاج بيت الله الحرام تبين حقدهم الدفين ومعتقدهم اللعين. وإليكم معاشر المسلمين واقعة تاريخية وجريمة واحدة من جرائم هؤلاء الطغاة المعتدين، ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية وابن الجوزي وغيرهما من أهل العلم، تبين للناس خطر ضعف الدين والدولة. خرجت فرقة يقال لهم القرامطة. قال ابن الجوزي وابن كثير: القرامطة قبحهم الله فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس، وأكثر ما يدخلون من جهة الرافضة لأنهم أقل الناس عقولا، ويقال لهم الإسماعيلية، وإن كانوا يختلفون عن الإسماعيلية الموجودين الآن، لكنهم خرجوا من رحم واحد، ودينهم من أفسد الأديان، ويستبيحون المحرمات، ولهم في كل سنة ليلة يجتمعون هم ونساؤهم ويطفئون المصباح، فمن وقع في يدهم امرأة حلت له، ويقولون هذا صيد مباح. ولهم أمور في الكفر والجهل والسخافة لا يقبلها عقل ولا دين، كما قال ابن الجوزي رحمه الله: مما فتح عليهم إبليس من أبواب الجهالات، قال: بل ربما استفاد إبليس منهم أشياء لم تكن عنده، كما قال القائل: وكنت امرأ من جندي إبليس برهة من الدهر حتى صار إبليس من جندي. فنتأمل يا عباد الله كيف يكون الخطر، كيف يكون الخطر العظيم على حجاج بيت الله الحرام حين يضعف الدين وتضعف الدولة. ففي أيام ضعف الدولة العباسية كان هؤلاء القرامطة كثيرا ما يتعرضون قوافل الحجاج، فيقتلون ويأسرون وينتهكون الأموال. وفي إحدى السنوات حج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمي، فقطع طائفة من القرامطة الطريق على الراجعين من الحجيج، وأخذوا منهم أموالا كثيرة، وقتلوا منهم فرقا كثيرا، وأسروا أكثر من امرأة من 200 امرأة حرة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي سنة أخرى كذلك فعلوا الأمر نفسه، قتلوا وسرقوا ونهبوا حتى أسروا أكثر من 1000 رجل و500 امرأة مسلمة. وفي سنة 17 و300 للهجرة خرج ركب العراق وأميرهم منصور الديلمي، فوصلوا إلى مكة سالمين، وتوافدت الركوب هناك من كل جانب، فما شعروا إلا بالقرمطي قد خرج عليهم في جماعته يوم التروية، فانتهب أموالهم واستباح قتالهم، فقتل الناس في رحاب مكة وشعابها حتى في المسجد الحرام وفي جوف الكعبة. وجلس أميرهم أبو طاهر سليمان الجنابي لعنه الله، جلس على باب الكعبة والرجال تصرع ويتقتل حوله في المسجد الحرام في الشهر الحرام، ثم في يوم التروية الذي هو من أشرف الأيام جلس القرمطي المجرم وهو يقول: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. فكان الناس يفرون ويتعلقون بأستار الكعبة، فلا يجدي ذلك عنهم شيئا، بل يقتلون وهم كذلك، ويطوفون فيقتلون في الطواف. ثم أمر هذا القرمطي لعنه الله أن تدفن القتلى في بئر زمزم، ودفن منهم خلقا كثيرا في أماكنهم وحتى في المسجد الحرام، ولم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصل عليهم. وهدم قبة زمزم، وأمر بطلع باب الكعبة، ونزع كسوتها عنها وشققها بين أصحابه، وأمر رجلا أن يصعد إلى ميزاب الكعبة، فأراد أن يقتلعه فسقط على رأسه فمات لعنه الله، وصار مصيره إلى أمه الهاوية وبئس المصير. فانكف اللعين عند ذلك عن الميزاب، ثم أمر بأن يقلع الحجر الأسود، وجاءه رجل فضرب الحجر بمثقل في يده وهو يقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجين؟ أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجين؟ يستهزئ لعنه الله. ثم طلع الحجر الأسود شرفه الله وعظمه، وأخذوه معهم حين راح إلى بلادهم، فكان عندهم 22 سنة. قال ابن كثير: وكل ذلك من ضعف الخليفة وتلاعب الترك بمنصب الخلافة واستيلائهم على البلاد وتشتت الأمر. ثم أعيد الحجر بعد هذه المدة الطويلة، وقد كفارًا زنادقة. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، ورد كيد المتربصين في نحورهم يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل ذنب، فاستغفروه إنه ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ورب الطيبين الطاهرين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن أمن الحجاج وتأمين السبل وتقديم كافة الخدمات لهم حق على كل من أكرمه الله وشرفه بأن جعله من أهل الحرمين الشريفين، فإن ذلك تشريف وتكريم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن من أهم المصالح التي قضتها الشريعة الإسلامية المحافظة على هيبة الدولة، وحسم كل ما من شأنه أن يضعف قوتها أو يذهب شوكتها. وقد نظرت الشريعة إلى هذا الأمر على أنه ضرورة تتحقق معها مصالح الدين والدنيا، لأن بقاء الدولة مهابة الجان يوفر للناس الاستقرار في معايشهم، ويحافظون على ضرورات بقائهم وبافتقار الدولة لهيبتها. فإن هذا مؤذن بفساد عريض وشر مستطير من تعطل الحدود ونجوم الفتن وتشرذم الناس واضطراب الأحوال. وهناك ترخص الدماء وتنهب الأموال وتبرز العصبيات وتعلو النعرات، ويتجرأ العدو المتربص ويبدل الناس من بعد أمنهم خوفا. وفي استشهاد التاريخ واستنطاق الواقع عظة وعبرة لمن ألقى السمع وهو شهيد. هذا وصلوا وسلموا على خير من صلى وصام وتهجد وقام نبيكم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واحمي حوزة الدين. اللهم آمنا بأوطاننا، اللهم آمنا بأوطاننا، اللهم آمنا بأوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وارزقهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم يسر لحجاج بيتك الحرام، اللهم يسر لهم حجهم، وأعدهم إلى أهلهم.